للسباب، لأن الناس يشمئزون من أن تطع الفرش بالنعال أو تصلي بها أمامهم، لكن لو صليت في مسجد ترابي فطبق السنة وهو الأفضل، يعني خالف اليهود ما دام أنك متأكد أنها طاهرة، وكانوا يصلون في نعالهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم الدعاء للشيخ الوائلي أنه في المستشفى له والمسلمين مرضى، الله أن يشفيه ويعافيه، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه جميع مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيه، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد. يقول السائل: ما حكم الرجع إلى بلده بعد الحج ونسي أن يطوف للوداع؟ حكمه ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، يرسل إلى بيت الله الحرام إلى أحد يوصي من جماعته إذا جاءوا للعمرة، أو هو إن شاء الله يرزقه الله عمرة قريبة، فيذبح فدية بمكة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، سواء قام بها هو أو أرسلها مع أحد. فإن كان لا يستطيع أبدا قيمتها يصوم 10 أيام. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي للميت عند القبر؟ ليس هذا من السنة، بل هو مخالف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه ذلك، قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو كان الدعاء جماعيا مسنون ومشروع لما ترك، كان هو دعا وقال أمنوا، أو دعا وهم يرددون، كل ذلك لم يكن. وما حكم قراءة سورة تبارك أمام القبر؟ ليس هذا من السنة، لا تبارك ولا غيرها من القرآن ما ورد أنه يقرأ عند القبر، ولا حتى في البيت يقرأ القرآن مثل ما يقولون يهديه روح الميت، هذا ما ورد من السنة، إنما هي من البدع المستحدثة. الذي ورد أننا ندعو لهم، نتصدق عنهم، نقضي ديونهم، ننفذ وصاياهم إذا كانوا أهلنا، نحسن إليهم بالشيء الذي ينفعهم ومما ورد. أما نحدث بدع فهذه لا تنفعهم هم ولا تثاب عليها أنت، بل تعذب عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.